إلا رياضة امرئ بفكه. ليس بينه وبين ترك التجويد للقرآن إلا رياضة امرئ بفكه. تعرف الرياضة؟ جيمناستيك. أيوة. يعني كأنك تروض يعني يعني تقوم بالرياضة في فكك. كيف تقوم بالرياضة؟ أي تحاول أن تنطق بالكلمات العربية وبالألفاظ الواردة في القرآن، تحاول أن تطبق ما تعرفه من القواعد التجويدية، تقلد وتكرر. شفت كيف؟ تعرف التقليد أو المحاكاة. تنظر إلى الذي يقرئك وتنظر لسانه كيف ينطق، كيف يخرج الجيم، تحاول أن تقلده بذلك. هو هذا، هو هذه الرياضة، وتقوم بالتكرار. رأيتها؟ فاللغة هكذا تكون، أي لغة هكذا تكون، يكون اكتسابها تنطق بالكلمات العربية وتكرره تكرره تكرره. جاء، تقول جاء جاء جاء جاء. هذا بالنسبة للنطق. أيوة. التعبير. التعبير شيء آخر، لأن اللغة تطلب شيئا فشيئا. تتعلم المفردات أولا، تعرف معاني المفردات، فيقال لك كتب جلس ذهب. ما معنى كتب؟ يفسر لك معنى ذهب، معناه جلس، معناه يفسر لك معناه. ثم بعد ذلك إذا وجدت مفردات كثيرة، ثم بعد ذلك تذهب إلى، تنتقل إلى مرحلة التركيب بين هذه المفردات. هو شيء أنفسيا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى يعني زمن، ويحتاج بعضي هكذا، حتى تتمكن من معرفة المفردات ثم معرفة التركيب أو التعبير كما تقول. لأنه لا يمكن أن تعبر وتركب إلا إذا فهمت معاني المفردات. إذا فهمت إيش معاني الكلمات قبل التركيب، ثم تركب. رأيت؟ وانظر كم استغرق من الوقت. هذا حسب الاجتهاد وحسب التوفيق من الله وحسب ما أدري كذا، لكن لا بد من الاجتهاد والرغبة. أريد أعرف، إذا ما كان في رغبة ما في فائدة. هذا أي شيء. فائدة والرغبة قد تأتي لأسباب. من أسباب الرغبة أو مما يولد فيك الرغبة أنك تقول أنا أريد أعرف كلام الله وكلام رسوله مثلا. هذه رغبة، هذه يجعل فيك الرغبة لتعرف هذه اللغة مثلا. إذن فتجتهد، تأتي الرغبة ويأتي الاجتهاد بعد ذلك وهكذا. يبغى له وقت والصبر وكذا. والعلم كله ليس فقط تعلم اللغة، العلوم كلها وخاصة العلوم الشرعية تحتاج إلى صبر. حتى يقول بعضهم إلى صبر كصبر الحمار. تعرف الحمار؟ دونكي. هذا تصفير على تتحمل التعب حتى تجد شيئا من العلم وهكذا. سيقرأ في الله. في سؤال تسأل؟ في درس يعني نحن العشاء، نحن صلاة العشاء الجرامية في مسجد و درس بعد صلاة العشاء الجرامية اليوم. أيوة اليوم هنا. أيوة ليس والله، ممكن هنا وهناك في درس. أيوة هو درس عام هو درس عام.